بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص عندما نزلت وخاصة في البداية قل هو الله أحد، نحن تربينا عليها وإحنا صغار، وكل من في العالم الإسلامي يحفظ سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هزني موقف في يوم من الأيام عندما كنت أتحدث مع شخص غير مسلم، وبدأت أتكلم عن لا إله إلا الله، واستغربت بل واندهشت وأنا أشاهد بريق عينيه وهو ينظر إلي وكأنه يقول لي لا تقف بل استمر في الحوار واستمر في الكلام. وأنا أقول في نفسي سبحان الله، يعني نحن كلنا نؤمن بعقيدة التوحيد وكلنا نعرف معنى لا إله إلا الله، لكن إلى هذه الدرجة الناس متعطشة لهذه الكلمات؟ ما كنت أتصور هذا. ولهذا ونحن نحضر لهذا البرنامج الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة خصصنا حلقة كاملة وهي هذه الحلقة عن التوحيد وكيف أنه من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. كيف ذات ونحن إذا استقبلنا الطفل أول ما نستقبل نؤذن في أذنه الله أكبر الله أكبر، وكأننا نبرمج هذا الجهاز الجديد الذي نزل على الدنيا بأن الله أكبر، ونبرمجه على عقيدة التوحيد. ونحن نكون في هذه اللحظات قد اختصرنا مسافات طويلة جدا وأوقات تربوية كبيرة جدا قد صرفها الآخرون، ولكننا نبدأ مع الطفل من عقيدة التوحيد. فأين وجه الإعجاز في تربية أبنائنا على التوحيد؟ يعلمنا الإسلام العظيم بأن الإنسان مخلوق مكرم، وأن هذا التكريم له مبرراته الكثيرة، فقد خلق الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وقمة التكريم في هذا الإنسان أو هذا المخلوق المكرم خضوعه بالعبادة لخالقه سبحانه وتعالى، فلا يمكن للإنسان أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية دون أن يفهم من هو، من خالقه، من الذي أرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته في هذه الدنيا، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. هذه القضايا الكلية يعني تظهر في ذاكرة ووعي كل إنسان قل ثقافته أم زادت وعلى شأنه في المجتمع أو قل، وإذا لم يجد الإجابات الشافية عليها لا يمكن له أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية. من هنا كان توحيد الله سبحانه وتعالى هو منتهى العلم الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان، وذلك قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. في يوم من الأيام وأثناء تواجدي في بانكوك حبيت أني أزور معابد بوذا، وفعلا ذهبت إلى هناك برفقة أحد الأصدقاء وبدأت أزور المعابد وأتعرف على الرهبان. هم يسمون نفسهم الرهبان اللي داخل المعابد، وتلقى لابس لون أصفر يعني كأنه وزار بشكل الساري الهندي المعروف، ويكون هذا متنسك داخل المعبد. وأنا قد قرأت كتب ومقالات وبحثت بحث كثير عن أنواع المعابد وعلاقتهم مع بوذا وكيف يتعاملون مع بوذا ونوع اللباس اللي يلبسونه في لون أصفر في لون برتغالي، والرهبان ما هو برنامجهم، وإذا كان طفل ماذا يفعل في المعبد، وإذا كان كبير في السن. كل هذه المعلومات عندي، فدخلت وبدأت أتعرف عليهم. من المعلومات اللي عندي أنني إذا وجدت راهب داخل المعبد ألا أصافحه، لأن اللمس عندهم حرام، كونه هو متنسك الآن ودخل في النسك إذا لا يجوز له اللمس، لا رجل ولا امرأة، لا غريب ولا صديق. ويمكث هكذا سنوات طويلة، وكنت أتحاور مع الراهب وأتكلم معه عن ماذا يفعل داخل المعبد إلى آخره. خلاصة هذا الموضوع كله أن التنسك والرهبنة هذه من أجل تطهير النفس تزكيتها. ثاني يوم وأنا في بانكوك أفتح الجريدة، صاحبي اللي يقرأ لغتهم، أنا ما أعرف أقرأ لغتهم، قال لي تعرف شنو الخبر على المنشيت في الصفحة الأولى؟ قلت لا والله. قال تذكر المعبد اللي أمس زرناه؟ قلت له نعم. قال هرب منا اثنين من الرهبان، شافوهم نص الليل في حالة هروب وداخلين واحد من المراقص الليلية وكانوا يرقصون. أثناء عودتهم وهم يبدلون ملابسهم الشرطة مسكتهم. فقلت سبحان الله، يعني الإنسان مهما حاول أن يجتهد إلا أنه يكون في طريق خاطئ ما لم يستعين بنبي مرسل من رب العالمين. عقيدة التوحيد التي نربي عليها أبنائنا اختصرت كل هذه المسافات، فنحن نبدأ معهم من الصغر، وينشأ الطفل وهو كبير وهو صافي السيرة على الفطرة، نعم، ويكون في هذه الدنيا مستقر مرتاح، لأنه أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أعلى مقامات التكريم أن يخضع الإنسان بالعبودية لخالقه سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك في هذه العبادة غير الله أبدا. من هنا كان التوحيد هو سمة التكريم للإنسان، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان الفرد العابد من بني آدم أكرم عند الله من الملائكة الذين فضلوا على الطاعة والعبادة بدون تكليف، والإنسان يختار العبادة بإرادته، ولذلك يعني يؤجر إذا ثبت على هذه العبادة ويعاقب إذا انحرف عنها أو انحط إلى ما هو دونها أو ما هو سواه. نعم، التوحيد قضية تربوية، والتوحيد هي الفطرة. الإنسان دائما يحب الرجوع إلى قوي كريم غني. من هو؟ هو الله عز وجل. ولهذا من القصص الطريفة أنه في يوم من الأيام كنت أشاهد فيلم، وهذا الفيلم عبارة لطفل صغير ولدته أمه، ثم ترك هذا الطفل في الغابة يعيش لوحده. من اللي ربى الطفل؟ اللي ربى واحدة من القردة كانت كبيرة في السن، هي قصة الفيلم هكذا. فالأم الكبيرة خدت الطفل وبدأت ترضعه مع القردة الصغار، ونشأ في الجزيرة. الغريب في الفيلم بأنه مع العلم أنه الكاتب كاتب أجنبي وليس مسلم، بعد ما كبر الطفل بدأ يسأل، هذا الكلام نص الفيلم، من خلقني؟ أين أنا؟ من خلق الشجر؟ من أوجد الحيوان؟ طبعا الفيلم كان يعبر بالحوار الداخلي، لأن الطفل لا يحسن الكلام ولم يعلمه أحد على الكلام، لكن تفكيره الداخلي كان عبارة عن منطوق في الفيلم. فقلت في نفسي سبحان الله، حتى الكاتب الذي لا يؤمن بالله أجنبي هو على الفطرة، لما يألف الفيلم وكتب السيناريو كتب على الفطرة. قصة ثانية، طفل في روسيا في مدارس روسيا، وقف المدرس كان يقول حق الطلبة: هل تشاهدون الطاولة؟ قالوا نعم. تشاهدوني؟ نعم. تشاهدون السقف؟ قال نعم. قال إذن نحن موجودين؟ قال نعم. قلنا الطفل عمره 7-8 سنين، قال الأستاذ ممكن أتكلم؟ قال تفضل. طلع الطفل قال: يا أطفال يا أطفال، تشاهدون الأستاذ؟ قال نعم. قال إذن هو موجود. تشاهدون الطاولة؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. كان يقول لهم: هل تشاهدون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. كان يقول لهم: إذن أستاذنا مجنون. بالفطرة هذا الطفل لم يعلمه أحد، وإنما هو بالفطرة أنطقه الله. إذا التوحيد من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، ولذلك ثلث القرآن توحيد، وثلث قصص، وثلث تشريع وعبادات. فإذا كان ثلث القرآن توحيد لا شك أنها قضية مهمة جدا، لكن السؤال الأهم: كيف نحن نغرس الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ كلما وجد الإنسان في حالة من حالات الضيق أو الكرب أو الشدة، عليه أن يجأر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يلجأ لخالقه، لأن من معاني لا إله إلا الله أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، لا ما في قوة من قوى الأرض يعني أو قوة من غير الله سبحانه وتعالى تملك إطالة الأجل لحظة أو إيقاف لحظة، زيادة الرزق هللة أو القصر هللة، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، خاصة في ساعات الشدة وساعات الضيق وساعات الابتلاء. فيونس عليه السلام فوجئ بابتلاء الحوت له، فأول ما تذكر طبعا مع فجائية الصدمة وظلمة المكان ووحشته يعني وغرابته عليه، جأر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبدأ يدعو الله، فربي أكرمه. وليونس عليه السلام قصة أنه بعث نبيا لأهل نينوى وكانوا على التوحيد، ثم اجتلتهم الشياطين فحرفتهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فبعث الله تعالى يونس عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد من جديد، فأبوا أن يستجيبوا لدعوته، فخرج من هذه القرية لأنه أدرك أنه يعني عقاب الله لابد أنه نازل بها. ولكن الأنبياء لا يجوز لهم أن يتحركوا من مكان إلى آخر إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يعطينا درسا في هذه القضية. خرج يونس وابتعد عن القرية، وصل إلى بحر يقال أنه البحر الأبيض المتوسط والله أعلم، وجد سفينة محملة بالبضائع تبدو جديدة وهيئة جديدة، فركب هذه السفينة ولا يدري أين تذهب، ونزل إلى قاع السفينة ونام. بدأت السفينة تغرق، فأدرك الناس بفطرتهم أنه لا بد من وجود مخطئ على ظهر السفينة، فاستهموا من المخطئ على ظهر السفينة حتى يتخلصوا منه فلا تغرق السفينة. ثلاث مرات تخرج السهم على يونس عليه السلام، فنزلوا إليه أتوا به ورموا في البحر. يقول القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وعجبت لقول ربنا تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت. لماذا لم يقل فابتلعه الحوت؟ لماذا لم يقل فأكله الحوت، فعضه الحوت، فقتله الحوت؟ لماذا قال فالتقمه الحوت وهو مليم؟ يعني أخذه كاللقمة في فمه، لم يبلعه ولم يحضنه. وبالبحث صبح لنا أن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان يعرفه الإنسان، يصل طوله أكثر من 35 مترا، ويصل وزنه أكثر من 85 طنا، وفمه يتسع لخمسين رجل واقفين والفم مغلق، يتنفس بالهواء فلا بد أن يرفع رأسه فوق الماء كل 5 إلى 10 دقائق. فيونس عليه السلام مع فجائية الحدث لكنه لم يموت، لأنه عنده الهواء الذي يتنفس به. كل الذي يعني أزعجه فجائية الحدث والظلمة الشديدة التي كان فيها، فجلس يسبح الله ويدعو له ويستغفر ويتوب، وأدرك خطأه أنه خرج دون وحي من الله ودون أمر من الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله دعاءه فلفظه الحوت. فالحوت حينما لفظه يعني يقول القرآن الكريم: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وبدأت أتأمل هذه الآية، لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فالتقمه الحوت؟ فضح لي أن الحوت هذا الحيوان الضخم الذي يبلغ أضخم حيوان يعرفه الإنسان، هو أضخم من الديناصورات، أضخم من الفيلة، أضخم من الجمال. هذا الحيوان لا يتغذى إلا على كائنات ميكروسكوبية تسمى الهوائم أو الكائنات الهائمة أو البلانكتونز. فيأخذ يعني شربة ماء، شربة مائه 50 متر مكعب. ربي لم يعطيه أسنان، أعطاه شرائح لدمة تنزل من فكه العلوي إلى فكه السفلي، فيصطاد بهذه الشرائح اللدمة كل هائمة في هذا الماء لا تفل منه واحدة. ولكن إذا دخل مع الماء سمكة صغيرة أو حيوان صغير لا يستطيع أن يبتلعه، لأن الله جعل بلعومه لا يمرر إلا هذه الكائنات الميكروسكوبية الدقيقة. فلا يمكن أن يكون يونس عليه السلام قد دخل معدته، لذلك لم يقل فأكله الحوت، قال فالتقمه الحوت. وهذا يقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم. كل الذي عانى منه سيدنا يونس عليه السلام أن جلده التهب من عنف طيار الماء الداخل إلى فم الحوت وعنف خروجه أيضا. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يستره أولا وأن يعالجه ويداويه، وثبت بالتحليل أن اليقطينيات وهي عائلة كبيرة جدا تشمل الخرع والخرع العسلي والسمام والبطيخ والكفاء والخيار والحنظل، كل هذه تجمع في عائلة اسمها اليقطينيات. فيقطينيات لا ساق لها، هي تمتد تفترس الأرض تتحرك جبهات كبيرة. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يسره أولا ثم يعالجه. ثبت بالتحليل أن اليقطين جذوره وسيقانه وفروعه وأوراقه وزهوره وثماره مليئة بالمضادات الحيوية، ونتيجة لافتراسه للأرض لام جسد يونس عليه السلام، فسطره به ربنا تبارك وتعالى وداواه من جراحه والتهابات جلده. ذلك قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها يونس عليه السلام فنجته من بطن الحوت. وهكذا الإسلام في كل تعاليمه وفي كل أحكامه ملفت للنظر وفيه إعجاز. كنت أقرأ في يوم من الأيام موقع من المواقع الإخبارية المشهورة على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، وإذا بقسيس إيطالي يدخل الإسلام على جنازة الملك فهد الله يرحمه. أنا حقيقة استوقفني الخبر، قلت الآن قسيس داعية في إيطاليا يدخل في الإسلام على الجنازة لوفاة الملك فهد الله يرحمه، لما شافها على الفضائيات ما الذي دعاه للدخول في الإسلام؟ وأنا أقرأ الخبر وإذا بهذا القسيس يقول: لفت نظري بساطة الإسلام وكيف أنه دين المساواة في الحياة والممات. ما الغريب في الموضوع؟ الغريب تعرفون الأجانب متعودين لما يموتون ملوكهم يعني مهرجان كبير بالساعات وبالأيام واحتفالات ضخمة جدا، وعندهم بروتوكولات معينة في موت العظماء وموت الرؤساء. الملك فهد الله يرحمه يلفونه في البشت وبكفنه وشايلينه على الإيد، وجمهرة من الناس من عامة الناس عامة الشعب تدفنه في القبر وبعدين تترحم عليه. هذا الموقف هز هذا القسيس الإيطالي وقال كلمة عظيمة، قال: صار لي 40 سنة أقرأ عن الإسلام ولكنني لم أعلن إسلامي إلا بهذا الموقف اللي أثر بي. إذا مرة أخرى، من يكون الإيمان في قلبه وعقيدة التوحيد منهجه، لا شك أنه يعيش على الفطرة. والبشر كلهم كلهم لو سألناهم بتجرد لأجابوا على الفطرة. يأخذ علينا اليهود والنصارى في هذه الأيام الدعوة الباطلة بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتبس قصص الأنبياء عما جاء عنهم في كل من العهدين القديم والجديد. والحقيقة أن مقارنة قصص الأنبياء كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في العهد القديم بالذات يثبت لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم يختلف اختلافا كليا عما جاء عن هؤلاء الأنبياء في هذه الكتب، ويتضح للإنسان جلاء الفارق بين كلام الله وكلام البشر. ففي قصة يونس مثلا على سبيل المثال، وقصة واحدة، يقولون he was swallowed by a big fish، ابتلعته سمكة كبيرة، يعني لو كان ابتلعته لكان اختنق ومات وتحلل جسده وراح. فهذا تعبير خاطئ لا يمكن أن يكون صحيحا. ويونس عليه السلام ثبت أنه عاد إلى أهل نينوى وعاود نصحهم فآمنوا وعادوا إلى التوحيد. النقطة الثانية، يقولون he was swallowed by a vine tree، ظللته شجرة عنب. معروف أن العنب أولا لا يسطره وهو كان شبه عاري تقريبا، ولا يداوي جراحه، وأنه بالعكس قد يصيب بأمراض كثيرة لأن العنب مليء بالحشرات مثل النحل والنمل والضبابير وغيرها. وهذا يعني قصة واحدة، ولكن رواياتها في القرآن الكريم وفي العهد القديم يثبت الفارق لكل ذي بصيرة بين كلام الله وكلام البشر. ولكن نقول أن استعراض القصص القرآني ومقارنته بما جاء في العهد القديم مما يثبت لكل ذي عقل يعني فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمة بسيطة خفيفة لكنها منهج حياة. هذه الكلمة غير فيها النبي الكريم الجزيرة العربية كلها، بل غير آسيا، بل غير فيها أوروبا، بل غير فيها العالم كله. كلمة بسيطة من حروف قليلة كتب فيها بحث سيد قطب فحكم عليه بالإعدام فقط لأنه شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله أي نفي، إلا الله إثبات. هذا الطفل الذي يمكنه عقيدة الإيمان يكون مطمئن مرتاح، يعرف لمن يسمع، يعرف لمن يطيع، يعرف يستجيب لأوامر من، ما عنده مشكلة، ما عنده أزمة في حياته، ما عنده أزمة في عقله، ما عنده أزمة في ثقافته. هويته واضحة، رايته مرفوعة بوضوح، يعرف كيف يتصرف في الحياة، عنده نظرة متكاملة. أنا خليفة في هذه الأرض، ولدت حتى أساهم في تعمير الأرض، أي دقيقة أصرفها في غير التعمير معناتها أنا ألعب في الوقت الضايع. هذا معنى أننا نربي أبنائنا عقيدة الإيمان. إذن مرة أخرى، عندما جاء القرآن وجاءت السنة بعقيدة الإيمان فإن في ذلك إعجاز اجتماعي. الأسرة تكون متكاملة على قلب واحد، كلمة واحدة مستقرة، هدفها واحد، لأنها بنيت وتأسست على الإيمان، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.